السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. النهاردة إن شاء الله نكمل، الحمد لله هنكمل بإذن الله تعالى صلاة المسافر والمريض، وهناخد مسألة في سفر المرأة. هنا طبعا عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم. لا تسافر، يبقى هنا في نهي على إن المرأة تسافر إلا ومعها إيه؟ ذو محرم، معها محرم. هنا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثا، طبعا يقصد ثلاثة أيام. عندنا رواية فوق ثلاث، وفي رواية ثلاث، وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم. وفي طبعا هي روايات كتيرة قوي في الجزئية دي. في كمان عندنا لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. طبعا انتوا عارفين المحارم، الأب، الأخ، الابن، ابن الأخت، ابن الأخ، الأعمام، الخلان، الجد، كل دول يعتبروا من محارم بتاعتك. وفي رواية لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منه، يعني برضو معها إيه؟ محرم. وفي رواية لا يحل لامرأة تؤمن بالله اليوم الآخر تسافر مسيرة يوم إلا ومعها ذو محرم. طيب في رواية ثانية مسيرة يوم وليلة، هنا يحدد مسيرة يوم وليلة. لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. هنا بقى طبعا إيه؟ لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، لم يحدد بأي وقت وبأي إيه؟ أي مسافة. طب إيه في هذه رواية مسلم؟ وفي رواية أبي داود ولا تسافر بريدا. فكان بريد اللي أخذناه المرة اللي فاتت، بريد قد إيه؟ لما حسبناه لقيناه 22 كيلو لو تتذكروا. والبريد ده بيقول لك مسيرة نصف يوم. البريد مسيرة نصف يوم. نصف يوم قد إيه؟ 22 كيلو. يبقى إذا مسيرة اليوم بتبقى قد إيه؟ 44 كيلو. قال العلماء اختلفت هذه الألفاظ باختلاف السائلين. طب العلماء لو تلاحظي إن سبحان الله روايات مختلفة. في ثلاث أيام، وفي يومين، وفي يوم، وفي ايه؟ يعني اي سفر اطلق، وفي ايه؟ بريد، وفي مسيرة نصف يوم، وفي مسيرة يوم. فبيقول لك هنا العلماء، طبعا كل ده مروي في مسلم. العلماء قالوا اختلاف الالفاظ دي لاختلاف السائلين، واختلاف المواطن، وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد. لا، ده هو يعني عارف يا بنات المسلم بيسأل السائل: هل يحل للمرأة أن تسافر ثلاث أيام غير محرم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة ثلاث أيام غير محرم. طيب يسأل على يومين، عايزين بالكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر ايه؟ مسيرة يوم. على حسب السائل نفسه. فأدى كل منهم ما سمعه، كل راوي أدى اللي هو إيه سمعه، وما جاء منها مختلفا عن رواية عن رواية إيه واحدة. فعشان كده في إيه اختلاف في الرواية. فسمعه في موطن، يعني في راوي سمع ده في موطن، فرواه طار هكذا وطار هكذا، وكل إيه صحيح، لأن كل وارد في إيه في صحيح مسلم، وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفر. ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم تحديد أقل ما يسمى سفر. فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنتهي إيه عنه المرأة. يبقى ما ينفعش المرأة طالما هتسافر إن هي إيه تسافر من غير ذي إيه محرم، سواء كان بقى 3 أيام أو يومين أو يوم أو برايد. برايد اللي هو إيه؟ يبقى نص يوم اللي هو 22 كيلو أو غير ذلك. ليه؟ لأن إحنا عندنا رواية لابن عباس، ودي مطلقة، ودي آخر روايات مسلم السابقة، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. هنا بقى لم يحدد. يبقى لا يحل المرأة أن تسافر أي سفر إلا مع ذي محرم، لأن الرواية دي مالها مطلقة. كله مفيش، ما ينفعش تسافر أي مسافة من غير إيه؟ من غير محرم. ودي الرواية معناها تتناول إيه؟ جميع ما يسمى سفر. يبقى كل ما يطلق عليه سفر لا يحل للمرأة أن تسافر من غير إيه؟ محرم. ليه عندنا الرواية دي آخر روايات مسلم اللي هي إيه؟ لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. طبعا الكلام ده كله في يعني في شرح صحيح مسلم، ده طبعا شرح صحيح مسلم النووي. انتهى كلام النووي شرح صحيح مسلم. يبقى لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، وهذا يتناول جميع ما يسمى سفرا، والله أعلم. طب يقول لي بيأكد بقى على المعلومة دي، حيث أنه صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سفر المرأة بلا محرم، نهى النبي عن كده لازم الامتثال، يجب عليك أن تمتثلي هذا النهي، يحرم هتأثمي. وقد حكي الإجماع على تحريم سفر المرأة بلا محرم، يحرم، إلا هنا بقى في استثناء سفر إذا الحج والعمرة، فطبعا عليه خلاف ما بين العلماء، والخروج من دار الشرك أو الفرار من الأسر. واحدة أسيرة وعرفت انها تتخلص من الاسر ده، مش هنقول لها بقى استني المحرم، لا، على طول تعرف تطلع في اي مكان، تطلع على طول. وكذلك دار الشرك، اذا كان في دار شرك، دار مثلا حرب او دار فيها شرك كفر، ممكن انها ايه تخرج من دي الى دار الايه الاسلام، تهاجر الى دار الايه الاسلام من غير ايه ذي محرم. دي بس النقط اللي ايه يجوز فيها للمرأة ان هي تسافر من غير ايه محرم. واخدين بالكم؟ طيب، قال الحافظ ابن حجر في شرح هذا الحديث واستدل به على عدم جواز السفر للمرأة بلا محرم، وهذا اجماع في غير الحج والعمرة والخروج من دار الشرك. كده على إجماع أي سفر لا يحل للمرأة أنها تسافر من غير محرم إلا الحج والعمرة والدار التي تهاجري من دار الشرك إلى دار الإسلام. وبيقول لك برضو نقل النووي، شوف يوم هنا ذكر لك أكثر من إجماع عشان إيه يأكد على النهي ده بالإضافة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأحاديث واضحة، خاصة الحديث اللي هو أطلق اللي هو حديث اللي روى عن ابن عباس، بالإضافة لإيه؟ للإجماع. ونقل النووي عن القاضي عياض قوله واتفق العلماء على إنه ليس لها أن تخرج في غير الحج والعمرة إلا العزيمة إحنا، إلا الهجرة من دار الحرب زي ما قلنا، فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم يكن معها إيه محرم. طيب بالنسبة يعني الحج والعمرة، طبعا هو فيه خلاف ما بين العلماء، ولكن من قال إنه يجوز الدين؟ دلوقتي إحنا عندنا آية لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وإحنا لسه كنا بندرس في ألفاظ العموم، لله على الناس، الناس كل الناس فرض عليا أن تحج. طبعا هنا في الناس يخش ايه؟ ها؟ اتكلم بقى شوية اصولي، يخش ايه؟ المرأة والرجل، المرأة تدخل في الناس. يبقى إذا هنا عام، لفظ عام يخص الرجل والمرأة. وفي التفسير الآية دي قال إن إيه؟ إن الاستطاعة دي بالزاد والراحلة. ولم يتكلم عن المحرم للمرأة. لم يقل ان ايه المرأة يلزمها المحرم، ده تفسير الآية. طبعا التفسير ده زي ما انتم عارفين طبعا تفسير الصحابة كلهم دي مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده وثق من ربها على طول، لان الصحابة مش هيقول من ايه دماغه كده باجتهاده، لا لا كله مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ده ايه الحج والعمرة مستثنى من جميع الأسفار، لان احنا عندنا هنا لفظ عموم لله على الناس كل الناس. يبقى هنا مستثنى من جملة الأسفار بتاعت المرأة اللي لازم يكون معها محرم، مستثنى إيه؟ المرأة إذا ذهبت إلى الحج والعمرة. طيب في عندنا بقى حديث اللي هو بقى ده الخلاف، يعتبر اختلفوا عليه العلماء. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عن السفر إلا مع الزوج أو مع ذي محرم، قال له رجل، قال رجل طبعا جلالة الصحابي لا تدور من الأنصار، يا رسول الله إني اكتتبت في غزو كذا وإن امرأتي خرجت حاجة، فقال عليه الصلاة والسلام حج مع امرأتك. طبعا هنا حج مع امرأتك، يبقى هنا اللي قال ان يجب ان يكون مع المحرم قال لك اهو النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل ان يحج مع امرأته، يبقى لازم يكون مع محرم. طيب الرد على ده ايه بقى؟ خدي بالك يعني هنا اللي قال ان المرأة يجوز لها انها تسافر لعمرة والحج من غير محرم الشافعي والمفسر، ردوا عليهم قالوا ايه بقى؟ قالوا هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم المرأة بالرجوع، قال لهاش ما تحجيش طالما ما فيش معاكي محرم، لا بل ألزم الرجل. إن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم زوجها إن هو إيه يذهب معها، ولكن لم ينهى المرأة عن الحج، لم يتكلم مع المرأة، لم يلزمها بالرجوع، وما نهاش النساء عن الذهاب إلى الحج، ولكن عليه الصلاة والسلام أمر زوجها بالحج معها. فكل زوج أبى أن يحج مع امرأته فهو إيه؟ عاصي، ولكن لا يسقط عنها إيه؟ لا يسقط هنا عنها الحج لأجل معصيته هو، هو هيأثم لكن هي إيه؟ الحج بتاعها مفيش فيه مشكلة، لأن الحج ده إيه؟ فرض عليها، فرض يجب أن تؤدي الحج، ولله على ناس حج البيت من سفر إليه. يبقى النص ده متوجه لمين؟ للأزواج، إن هو يسافر مع زوجته عند الإيه؟ لكن بالنسبة هنا طبعا المرأة النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلنا لم ينهاها وما ألزمهاش بالرجوع، ولا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم تأخير البيان عن وقت الإيه؟ الحاجة، عن وقت الحاجة. لا أنا بوضح لك بس الجزئية دي هي مش مكتوبة من جنب، لأن كتير بيسألوا عني. يعني طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء. فيها خلاف ما بين العلماء. فيجوز المرأة إنها إيه تذهب إلى الحج والعمرة بلا إيه من غير محرم، ولكن يلزم زوجها إن هو يسافر معها، إن ما سافرش هو اللي هيأثم، لكن هي بالنسبة لنا مش عليها حاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهاها ولم يأمرها بالإيه؟ بعدم الحج، بعدم وجود محرم. طيب، خلينا بقى الجزئية بتاع صلاة المريض. وهنا عندنا حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: كان لي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. هنا عمران بن حصين كان مريض وعنده بواسير. طبعا البواسير يا بنتي من الامراض اللي هي لما بتقلب او بتيجي بتبقى صعبه جدا، بتبقى صعبه في التحمل، يعني لما بتشك. فهنا لما سال النبي صلى الله عليه وسلم انه كان البواسير هو يصلي ازاي؟ كان يصلي قائما. لان طبعا زي ما احنا عارفين ان القيام ده ركن في الصلاه. طيب فان لم تستطع فقاعدا تقعد وتصلي. طب مش مستطيع على جنب. بالنسبه للجنب ده، عارفه الجنازه ما بتتحط كده بتبقى عامله زي حرف تي مع الامام، هتصلي بالظبط زي الجنازه كده. تنامي بكيفيه الجنازه وتدي وشك للايه؟ للقبله وتصلي على ايه جنب؟ لان هو مش قادر حتى ايه؟ يقعد. نسال الله السلامه والعافيه. يبقى هنا بتلاحظي ان الصلاه لا تسقط. الصلاه لا تسقط من على المريض. احنا تكلمنا في النقطه دي يا بنات المره اللي فاتت. احنا تكلمنا فيها وقلنا كل ما يطلق عليه سفر هو سفر ده عليه اجمال. من حدود المدينه عشان تقولي ان انت يعني انت هتبتدي تاخدي احكام المسافر بعد 22 كيلو، من 17 كيلو ل 22 كيلو. تكلمنا عن البعيد، تكلمنا عن الفراسخ لو تتذكروا، وقلنا على بعد 22 كيلو بعد حدود المكان. واخدين بالكم؟ فيطلق عليه سفر بايه؟ هتاخدي احكام المسافر سواء بالنسبه لقصر الصلاه أو للجنب في طريق الصلاة أو للمسح على الخفين. واخدين بالكم؟ أو للمسح على الخفين. هنجمع بقى ده كله طبعا في دراستي الأجزاء دي قبل كده. هنجمع معايا هنا. وخلي بالك بتيجي في الامتحان مسائل على كده. سافر وبعدين في إقامة. طبعا احنا لسه كنا بنقعد واخدين الإقامة قد إيه؟ واخدنا سفر التردد تذكرين ولا لا؟ تكلمنا عن سفر التردد وسفر المقيم وامتى هيبقى الاقامه دي تعتبر سفر وهيبتدي يقصر، وامتى ما نعتبرهاش سفر ومفيش فيها قصر خالص، وامتى هيبقى فيها تردد وهيبقى فيها ايه؟ سفر. الاجزاء دي مهمه. جزئية محاضرة المرة الماضية اسمعوها كويس، واللي ليه أي سؤال فيها يراجعني فيها. مهم، هتلاقي نفسك كتير بيسألوا فيها، متردد ده مفتوح، مفتوح إن هو إيه متردد. المقيم 4 أيام، ولو هو ناوي يسافر ويقعد أكتر من 4 أيام يبقى كده إيه خلاص ياخد حكم المقيم. خدي بالك، خدي بالك. طيب ده بالنسبة لصلاة المريض. طب في جزئية تاني برضه في صلاة المريض. عن جابر رضي الله عنه قال: عاد النبي صلى الله عليه وسلم مريضا فرآه يصلي على وسادة. ودي بتلاقي كتير الناس الكبيرة بتعمل كده، تقوم حاطة كرسي قدامها وحاطة عليه مخدة عشان إيه تثبت، بس هي ما تقدرش توطي. هي أنت واخدين بالك هي مش قادرة تثبت على الأرض، فتكون جايبة كرسي وحاطة عليه مخدة مثلا عشان إيه تثبت عليه. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ فرمى بيها. فرمى بإيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ رمى المخدة دي وقال: صلي على الأرض إن استطعت، وإلا فإيه؟ فقومي إماء، واجعل سجودك أخفض من ركوعك. طب إيه الإماء ده؟ الإماء ده يا بنات اللي هو تحريك الرأس، خد بالك مش الظهر، الظهر ده اسمه الحماء، الظهر المنحني، لا. هنا قال ايه؟ الإماء. الإماء ده في اللغة اللي هو ايه؟ الرأس بس. يعني انت تبقي قاعدة زي ما انت كده مستقيمة وظهرك مفروض مستقيم، ومين اللي هيتحرك بحركة الركوع والسجود؟ الرأس فقط. هنا قومي إماء. الإماء ده بيكون بالرأس فقط، الظهر ملوش دعوة. خد بالك عشان ده تلاقيه مشهور، تلاقي أجدادنا تلاقيهم كانوا بيصلوا وقاعدين يقعدوا إيه يحنوا الظهر. حتى لو رحت مثلا في مسجد أو كده في تراويح أو جمعة أو الصلاة، هتلاقي إيه جماعة، هتلاقي النساء عمالة إيه يحني الظهر بتاعها. لأ، الظهر ملوش دعوة خالص، أمال إيه؟ الرقبة، لأ الرأس. الرأس إيه؟ تبتدي تعمل بيها إيماء، تحركيها إلى أسفل، وهيكون حركتها بالنسبة للسجود أخفض من الإيه؟ من الركوع. ماشي كده؟ بص يا بني، كان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل مريض كان بيزوره، ربنا يرزقنا يا رب زيارة الإيه؟ يصلي على وسادة مخدة، خدوا بالكوا عشان ايه يقدر يسجد عليها. فرماها النبي صلى الله عليه وسلم، شدها رماها وقال له ايه؟ صلي على الارض، ده الاصل يا بنات بتاعنا، ان استطعت، في ان استطعت، سبحان الله عشان هو مريض. والا تقومي ايماء، واجعل سجودك اخفض من ركوعك. ايه الايماء ده؟ الايماء هي حركه الراس، بمعنى ان الظهر ملوش دعوه بالموضوع ده. هتصلي وانت قاعده لمرض الم بك، هتعملي ايه؟ هتحركي الراس فقط. وبالنسبه لحركه السجود هتبقى الراس اكثر انخفاضا من الركوع، الراس بس هي اللي ايه تتحرك لغنيه، لكن الظهر ملوش دعوه. الظهر ده اسمه انحناء، لكن حركه الراس اسمها ايه؟ ايماء. يومئ براسه، يعني يحرك راسه. لو استطعنا ان احنا نسكت على الارض بها ونعم، وان لم نستطع يبقى ايه؟ نبتدي نعمل الايماء بالراس. طيب عن أم عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. عارفة قعدة الترجيع دي؟ انت بتربعي رجليكي بتقولي ان هي رأت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ايه وهو مربع رجله. طبعا انت عارفين النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سقط من على الناقة بتاعته، و يعني زي ما تقولي رجليه حصل فيها خدش، مما أدى إن هو مش قادر يصلي قائما. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان نهى عن الصلاة متربعة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إيه متربعة، وبعد كده شوهد إن هو يصلي إيه متربع. يبقى إذا لما تيجي النبي نهى ثم فعل، يبقى هنا تبقى إيه تتحول من التحريم إلى الكراهة. يبقى يجوز إن أنت تصلي متربعة، يعني قاعدة يعني قاعدة متربعة، وده على الكراهة، لأن النبي لها عنه ثم إيه فعل. طب كده بينتهي معنا صلاة المريض أم سفر. ماشي كده يا بنات؟ كده خلصنا صلاة المريض. يحرم يحرم، مش عارفة لو اتفق بالصاروخ يحرم يحرم، هتقفلني يا الفخر اسمي. شوفي حديث ابن عباس آخر رواية لمسلم، ولا تسافر امرأة إلا معه محرم. هيستناكي هنا، هيقابلك هناك، هتأسن في اسم يقع عليك. لا ولا صحبة نساء ولا غيره، مفيش أحاديث بتدل عليه معاها يعني. يا بنات اجتهاد علماء، ومفيش أدلة عنه. لازم يبقى في أدلة. زي لو تلاحظوا هنا أحاديث روايات كثيرة جدا وردت في الجزئية دي، وكلها صحيحة بصحيح مسلم، حتى مش هندور طبعا قطعية السجود، مش هندور خلاص احنا البخاري ومسلم خلاص ما بندورش على لا يحل الامرأة الحج والعمرة، ما فيش مشكلة خالص، حجي زي ما تحجي واعتمري زي ما انت عايزة تعتمري، ما فيش مشكلة. وطبعا عشان برضو في أمانة فيها خلاف ما بين العلماء، هي خلاف ما بين العلماء، ولكن طبعا سبحان الله يعني واضح ان هي ايه يجوز يجوز يجوز ان المدينة يعني حتى الدليل عام يعني سبحان الله بالله على الناس حيث البيت من استطاع إليه سبيلا. يمكن حديث الضعينة برضو حديث اللي لو تتذكروا لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم ان هو لو عاش هيرى أشياء، منها أن يرى الضعينة اللي هي المرأة التي ليس لها محرم تأتي من حضرموت إلى البيت تطوف فلا تخشى على نفسها إيه شيء. طبعا ده من برضه من الأدلة اللي بتوضح أن المرأة هي بتأتي مسافرة لوحدها ولا تخشى على نفسها شيء وبتطوف بإيد البيت. يعني أدلة طبعا، لكن هي فيها الجزئية دي فيها خير عشان برضه ده إيه تبقى واضحة بالنسبة لي. طيب هنبتدي في صلاة الجماعة، وسبحان الله يعني صلاة الجماعة بتوقف لنا أشياء كثيرة جدا ممكن تكون غريبة عننا. طبعا دي آخر صلاة هندرسها يعني ده، لأن بعد كده هنبتدي في إيه الصيام. ويمكن طبعا تاخد معانا أكتر من محاضرة لأن هي طويلة فيها أجزاء كتيرة. ولكن نتمنى أن الله عز وجل يمنحنا يعني نستفيد منها والاستفادة فعلا من تقدري يعني تستفيدي وتفيدي بها غيرك. طبعا صلاة الجماعة دي يعني زي ما هناخد خاصة بالرجال، دي حاجة الله عز وجل فضل الرجال بيها علينا، وده النعم الله عز وجل على المرأة. يعني تتخيلي كده انت صاحية تصحي تلاقي الأذان يأذن بتاع الفجر، لو كان فرض عليك تروحي إيه نازلة، طبعا تنزلي في الظلم ومشقة، يعني تقومي وتنزلي يمكن تشيلي، فطبعا سبحان الله يعني رحمة من عند الله عز وجل. وهي ما فيش دوبك على ما تحضري فطار ولا تشتغلي في بيت بقى وهتعملي أي حتى إيه وملابسة نازلة إيه وشوية العصر، طبعا سبحان الله مشقة للمرأة، سبحان الله ده من نعم الله علينا. أن صلاة المرأة في بيتها يعني خير لها، زي ما ناخد في إيه في الأحاديث هنا إن شاء الله. طيب نبدأ، وبيقول لك آداب بقى دخول المسجد والخروج منه، الدعاء عند دخول المساجد وعند الخروج منه. يعني هي هنا البداية، طب ما في الجمعة اللي قبلها صلوا، الجمعة اللي قبليها هو اللي صلوا فيها صلاة الاستسقاء ودمجت مع صلاة الجمعة، وهنا غدوة بتسأل. لكن تاني مرة ده يعني أمر يعني شكر النبي صلى الله عليه وسلم إن المطر هنا مش استسقاء، النبي دعا إن المطر ده يبقى إيه حولنا لا علينا، يذهب بعيد عننا، لأن المطر استمر زي ما قلنا أسبوع كامل. حتى سبحان الله لما المطر بيشتد، تخيلي انت المطر بيستمر عندك 7 ايام، طبعا بتبقى عندنا هنا يعني ده لو استمر، يعني طبعا هنا في مصر يا بنات او في القاهره، ان هي دوبك مثلا لو مطرت ساعه ساعتين ثلاثه يعني ما نستحملش اكتر من كده، ده اسبوع كامل بتمطر. طبعا لما الموضوع يعني او المطر بيزيد تحسي ان يحصل منه ضرر، عودنا او علمنا ان مفيش خساره ان احنا نقول اللهم حوالينا لا علينا، يعني حوالينا بقى بعيد، المطر ينزل بعيد ايه مش علينا. بس طيب هنبدا هنا، بيقول لك ان يستحب للداخل الى المسجد ان يقول، طبعا على استحباب ان انت تقولي وانت داخل المسجد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. ده لما تيجي داخله في المسجد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم افتح لي ابواب رحمتك. واذا خرجت لما تيجي تخرج من المسجد، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اني اسالك من فضلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذا الامر زي ما قال ابي حميد وابي سعيد رضي الله عنهما، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وده رواه مسلم. وبرضه عن أبي داود: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي ثم ليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. يبقى هنا يعني تجميع ما بين الأدلة، بتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت داخلة المسجد وبتقولي اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فتيجي خارجة من المسجد هتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقولي اللهم إني أسألك إيه من فضلك. ماشي يا بنات؟ بالنسبة لتقديم بقى اليمنى على اليسرى أو كده، يمكن إحنا كنا خدنا قبل كده في الخطة لم تتذكروا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في كل شيء. في تنعمه وترجله وفي شأنه كله. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما من يعني ده طبعا حاجه مطلقه في شأنه كله، يعني مطلق في اي شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ان هو بيبدا باليمين. طيب هو داخل المسجد صلى الله عليه وسلم فبيبدا برجله اليمين، بيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت. طبعا هنا يعني هو مفتاح هنا مصطفى على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إني أسألك من، اللهم افتح لي أبواب رحمتك وبتدخلي باليمين يعني كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بيحب التيمم في كل شيء. طيب، حكم صلاة الجماعة على المذاهب الأربعة وذكر الخلاف فيها. طبعا صلاة الجماعة مختلف فيها، هل هي على وجوب ولا هي فرض كفاية ولا هي مستحب؟ ابتدي نمسك كل تعالى من العلماء وشوف رأيهم. الملكية قالوا في حكم الجماعة في الصلاة الخمس، قالوا الملكية ليهم قولين، ليهم قولين. القول الأول وده مشهور إن هي إيه؟ سنة مؤكدة بالنسبة لكل مصلي وفي كل مسجد وفي البلد الذي يقيم به المكلف، سنة مؤكدة بالنسبة لكل إيه بس بيصلي مسلم ويصليها في المسجد في البلد اللي انت إيه المسلم قاعد فيه. ده رأيهم الأول. الرأي الثاني إن هي فرض كفاية. طبعا إحنا واخدين فرض كفاية يعني كفاية يعني واجب على المسلمين أن يفعلوا، وإن فعل البعض سقط عن الباقين، وإن لم يفعل أحد الكل يفعل. فالرأي الثاني بتاع الملكية إن هم إيه؟ من صلاة الجماعة فرض كفاية في البلد، فإن تركها جميع أهل البلد قتلهم. تخيلي نقتلهم لو تركها كل البلد، هنقتلهم. تجي إيه أمير بقى المؤمنين إيه بيقتل. وإن قام بها بعضهم سقط الفرض عن الباقين، والسنة في كل إيه للرجال. وبيقولك بقى للمالكي يعني بقى بيتبع الإمام مالك أن يعمل بأحد الرأي سواء ده أو ده أجزأ، سواء بقى يعني المذهب بتاعهم طبعا إن هي سنة مؤكدة أو فرض كفاية. طيب، الحنفية قالوا صلاة الجماعة في الصلاة الخمس المفروضة سنة مؤكدة، وأعتقد إن هي كويس. لا، سنة مؤكدة. لو تتذكروا احنا كنا في الاصول درسنا ان ابو حنيفه والحنفيه بيفرقوا ما بين الواجب وبين الفرض. طبعا هو التفريق اصوليا ضعيف، هو الواجب والفرض والفرض والواجب ده في الاصول، ولكن هو ابو حنيفه ومن اتبعه بيفرقوا ما بين الواجب وما بين الفرض. بيقول لك ان الفرض ده اكد من الواجب. فهنا ما يقول لك سنة مؤكدة يعني بمعنى يعني حتى وإن شئت قلت هي واجب. عندهم الواجب هنا أقل من الفرض. يعني على المذهب بتاعهم السنة المؤكدة هي إيه؟ الواجب على الأخر. وطبعا يعني عندهم اللي هيترك الواجب هيأثم، ولكن اللي هيترك فرض أكثر إثما. طبعا يعني تفصيل ما فيش أدلة عليه، يمكن تكلمنا فيه قبل كده في الأصول وقلنا إن إيه الفرض هو الواجب والواجب هو الفرض، ولكن يعني رأي الحنفية اللي ذهبوا إلى إن الواجب ليس الفرض والفرض آكد من الواجب ضعيف أصولي. طيب، الشافعية قالوا في حكم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس المفروضة أقوال، يعني أكثر من قبل. الراجح منها، الراجح من أقوالهم الكثيرة إنها فرض كفاية، إذا قام بها البعض سقط عن الباقيين. وطبعا لو محدش فعلها الكل يأثم. اللي قالوا بقى إن صلاة الجماعة شرط، لذلك صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة، أهل الظاهر ورواية عن أحمد والحنابلة وابن حزم، قالوا إن صلاة الجماعة شرط، خذي بالك شرط في صحة الصلاة، بحيث إن أنت لو لم يفعلها الرجل في المسجد بطلت الصلاة. الشرط اللي إحنا خدناه قبل كده، لو تقدر تعرف الأصول. طب إيه الأدلة على كده؟ أدلة يستدل بشرطية صلاة الجماعة شرط صحة الصلاة، طبعا استدل بأدلة من القرآن وأدلة من السنة. أول دليل استدل بالقرآن الآية بتاعة صلاة الخوف، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هنا تتذكروا في صلاة الخوف إن الجيش بيتقسم لمجموعتين، مجموعة بتخرص ومجموعة بتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ما يخلص أو يعني يخلص الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم بتروح الإيه؟ الطائفة التانية اللي هي صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم تروح تحرس، واللي كانوا بيحرسوا يصلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت هي فرض على الكفاية، كانت مجموعة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم والمجموعة التانية صلي لوحدها وخلاص. لكن هنا لا، إذا كنت فيهم وأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا إيه أسلحتهم. ولما يخلصوا بإيه؟ بيبدلوا معهم. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. يبقى المجموعة الأولى صلت جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده الله عز وجل في حق الطائفة الثانية اللي كانت بتحرس قال لهم إيه؟ ولتأتي طائفة أخرى، لما كانوا بيحرسوا لم يصلوا لأن دول ما صلوش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا قائمين على الحراسة، فليصلوا معه. يبقى ده دليل على إيه؟ فرض على كل رجل مسلم أن يصلي الصلوات الخمس فين؟ ليه؟ لأن الله عز وجل لم يسقطها، يعني لم يسقطها عن الطائفة الثانية بفعل الطائفة الأولى. لو كانت فرض على الكفاية كانت خلاص في مجموعة صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم جماعة، يبقى إيه؟ سوف تجزئ عن الباقي. لكن هنا طبعا ده دليل على فرضيتها على الكل، ان هي زي ما بيقول الحنابله و ابن حزم اهل الظاهر ان هي ايه؟ صلاه الجماعه شرط في صحه الصلاه. ده اول دليل استدل بيه، او دي الادله من القران. طب الادله من السنه، طبعا هنا يعني استدلوا بادله كثيره، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم وده في الصحيحين، واللفظ اللي معانا لفظ البخاري عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لقد هممت ان امر بحطب ويحتطب ثم امر بالصلاه فيؤذن لها، ثم أمر رجل فليؤم الناس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقسم: والذي نفسي بيده لقد هممت، ولذلك النبي هام إن يؤمر بحطب فيجمع، ويؤمر بالصلاة فتؤذن، ويأمر رجل أن يؤم الناس في الصلاة، يأمر رجل أن يؤم الناس في الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بعض من الرجال معه ويقوم إيه؟ ثم أخلف إلى رجالا فأحرق عليهم بيوتا. فالرجالة بقى اللي هي قاعدة في البيت ما جاتش تصلي في المسجد، هيعمل إيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحرق عليهم بيوتا. والذي نفسي بيده لو يعلم أنه يجد عرقا سمينا. هنا يعني النبي بيقسم للبنات، ده لو كان هيقولوا له تعالى صلي العشاء وخد عرق سمين، يعني عرق لحم، أو عارفين اللحم اللي هو بيبقى حوالين العظم ده طبعا بيبقى أجود أنواع اللحوم. النبي بيخصم، قلنا له تعالى صلي العشاء وهتاخد عرق لحمة، عرق سمين كده من اللحمة، أو هتاخد قطعتين لحمة اللي هما بيبقى حوالين العظم دول اللي هو أجود الأنواع، ده إيه؟ ده شهد العشاء، ده كان هيجي وإيه؟ ويصلي العشاء. وفي ساعات ناس تقول إيه، طب ده أنا لو جيت قلت للناس اللي قاعدة في البيوت دي ما نزلتش تصلي، وقلت لها حتى يعني الفجر كمان مش العشاء، وتعالى وهديك مثلا 1000 جنيه هينزل يجي. هكذا يعني، طب أنا ليه بيخصم من على إيه؟ على الجزئية دي. طيب، تاني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. خدي بالك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه إضاءة يا بنات. ما كانش فيه إضاءة. فصلاة العشاء بقت في الضلمة بقى، وخلاص بقى الناس يعني طول النهار بيشتغلوا، وخلاص بقى جاية في العشاء كده ما هي بتنزل بتبقى ثقيلة على المنافقين. وكذلك صلاة الفجر. فيجي بقى نايم كده ويقوم في عز النوم يصلي، فطبعا بتبقى ثقيلة على المنافق. ولو يعلمون ما في هنا لآتوهما ولو حبوا. فعارفة الدبي لما بيحبي في الأرض، لو يعلموا الخير في الصلاة دي العشاء والفجر هما ثقيلتين على المنافقين، لو يعلموا الخير اللي فيها كانوا جم وهم ايه بيحبوا من كثر الأجر والخيرية في إن هم يصلوا في المسجد. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. طبعا الحديث متفق عليه. وروي الإمام أحمد عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأقيمت صلاة العشاء وأمرت فتيان يحرقون ما في البيوت بالنور. يبقى هنا بيقول لك طبعا اللي استدل بصلاة الجماعة دي شرط في صحة الصلاة، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، ايه اللي منعه؟ لان البيوت فيها ايه؟ النساء والذرية، ودول ما عليهمش صلاة الجماعة. ولو احرق البيوت وهم فيها هم كده يتعاقبوا بعقاب وهم ما لهمش ذنب فيه. طيب، كمان في حديث أن رجل أعمى قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام: ليس قائد يقودني إلى المسجد. هو رجل كفيف طبعا، هنا هو عبد الله بن أم مكتوم، كان رجل كفيف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: مفيش قائد يقودني، حد ايه يقوده، يمسكه ايه، يبتدي يمشي بيه عشان يوصله للناس. فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فرخص له، يعني اديني رخصة إن أنا أصلي في البيت، فرخص له. فلما ولى خلاص بقى جاي ماشي كده، دعاه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. تسمع النداء؟ أجب. وهذا الرجل هو ايه؟ طبعا ابن ام مكتوم. وطبعا في روايه ثانيه برضو عن ابن مكتوم قال: قلت يا رسول الله انا ضرير شافع الدار، يعني بعيد والدار بتاعتي بعيد، ولي قائد لا يلائمني، يعني القائد بتاعي اللي هو بيساعدني في المسير يعني ما بيتوافقوش مع بعض، ده مثلا موعده غير موعد ده وهكذا لا يلائمني، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمع نداء؟ قال: نعم. قال: لا أجد لك رخصة. طبعا هنا بيقول لك إن الأمر المطلق، ما دام في أمر كده مطلق ده بيبقى إيه؟ للوجوب. طبعا يعني هنا بيقول لك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، فمن باب اولى ايه؟ يعني حتى الاعمى ده مش مخير، ولم يرخص له النبي صلى الله عليه وسلم، ده من باب اولى اللي هو ايه؟ العبد الصحيح ان هو ياتي الى المسجد ويصلي الجماعه، لانه زي ما بيقول لك هنا الحنابلة وأحمد بن حنبل وابن حزم والظاهرية قالوا إن صلاة الجماعة شرط في صحة إيه؟ الصلاة. طيب في حديث تاني قال حديث رواه ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباع العذر، قالوا: وما العذر؟ ايه العذر ده يا رسول الله؟ قال: خوف او مرض. طبعا هنا المرض يا بنات بيقصد بيه مريض ملازم الفراش لا يستطيع الحركه، مريض ملازم الفراش لا يستطيع الحركه، لم تقبل منه الصلاه التي صلاها. طيب هنا بيختمها بقول لابن مسعود، هنا القول لابن مسعود رضي الله عنه بيقول: قال: من سره ان يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهم، فان الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، وما من رجل يتطهر ويحسن الوضوء ثم يعمل إلى المسجد من ثم يعمل إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطاها حسنة ويرفع بها ويرفعه بها درجة ويصرف عنه بها سيئة، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. كانش حد يتخلف عنها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة إلا رجل معلوم النفاق، ولقد كان رجل يؤتى به ينادى بين رجلين حتى يقام في الصف، يعني رجل من شدة المرض اتنين عارفين مساندينه لحد ما يحطوه ايه في الصف بتاع الصلاة، تخيل شدة المرض، لكن ما حدش كان بيصلي في ايه في البيوت. طيب وفي لفظ قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا سنن الهدى وإن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه. طبعا هنا وجه الدلالة إنه إيه؟ جعل التخلف يعني الواحد يتخلف عن صلاة الجماعة دي علامة من علامة إيه؟ المنافقين. دي هنا الشاهد عندك. يعني تقول ما رأيتنا يتخلف إلا إيه؟ رجل لا يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاق. يعني كلهم عارفين إنه إيه؟ منافق. فأبي هريرة قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة، ده طبعا ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوها ولأتاهما ولو حبوها. طبعا يعني كده الوقت يعني بيضيق بينا، مش هنقدر نكمل الرد بقى. طبعا ده بذهب إليه في قلنا ابن حزم منتظر والإمام أحمد منتبعه، مفروض بقى في رد على الأدلة دي، رد الجمهور اللي قال بإيه؟ بإن صلاة الجماعة سنة. لا احنا لسه احنا بنتكلم، احنا دلوقتي أخذنا رأي من قال بإن صلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة. مرة قادمة بإذن الله تعالى هناخد الرد على من قال إن الصلاة الجماعة شرط لصحة الصلاة، وهيذهب هيذهبوا هيذهب ده طبعا الجمهور إلى إنها على استفتاء. مش كده يا جماعة؟ في حد ليه أي سؤال في الجزئية اللي إحنا خدناها؟ إن شاء الله نكمل المرة القادمة، لأن طبعا الرد هيكون طويل شوية والوقت إيه مش هيفرق. إن شاء الله ناخد المرة القادمة رب الجمهور، سواء بقى على أدلة السنة أو القرآن، ونبتدي بقى إيه ناخد الموضوعات المختلفة في صلاة الجماعة. في حد ليه أي سؤال في الجزئية اللي شرحناها؟ إياكم يا حبيبتي. الجمهور ذهب إلى السنية، وهناخد طبعا الأدلة بتاعتهم ويردون على من قال بأن صلاة الجماعة شرط في صحة إيه؟ الصلاة.